አላህ ይጨርሳል ሰይድና አሊ የሱን ጨርስና የልጁ ደሞ አለም ይባላል የሱ ትንሽ ጨምርና አልহামዱሊላህ የአሊ በተሰብ በዚህ እንትን ይላል አሊ ኢብኑ አቢ ጣልብ ስለ ጠባያቸው ልግለጽ ለየት ያለ ጠባይ ነበራቸው ሰይድና አሊ من اخلاقه عندك ان كان يهودي تطالونا بقى سيف ارغو اندزي ሁለቱም تطالو يعني تطالو اج لاج تطالو ሁለቱም انا نبي سيدنا علي بن ابن ابي طالب سيفو بذا بيهوديو انغت تسقمطونا ليجدلو سيل كذا بحالا اودقو معناتنو يا يهودي ودقة سيدنا علي بلايو هونو سيفو بانغتو لاي كچانوبت تفلا اليه يا اخ من اين الدفرت نو يي يا علي سيف بانغتو ياله يهوديو تف تف بلو بسيدنا علي فيت انتن تفالو معناتنو ابو انيس انت بتهون من تارغاله ابو عائشة من تارغاله استنغروني والله انت ከተጣለ ካን እሱ ካፍር ነው አንተ ሙስሊም ተጣላችሁ እሱ እድል ቢገኝ ቢያገኝ ሊገድልህ ነው እንግዲህ አው ልትገዳደሉ ነው ተጣላችሁ ግን አላህ ወፍቆ አንተ ሰይፉ ባንገቱ ላይ አድርገህ ለመግደል ስትል እሱ ተፈለ ነገሩ ነገር ጨመረበት ማለት ነው እኔ ቢሆን አልተው አንገቱን ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ራሱ ይጄ ወደ እንት ነው መሄደው سيدنا علي እንደዚህ አላደረጉ ቱፍ ብሎ ፍታቸው ምራቁስ ይተፋባቸው ተነሱና ሄዱ سبحان الله ማን ያደርጋል ይሄ ነገር ወንድሞች ወለተ ነው እስቲ ማን ነው የሚያደርገው ይሄ ነገር ከዛ በኋላ يهوديው ተነሳና ተከተላቸው ማለት ነው فتبعه اليهودي فقال ما حملك تتركني وانت قادر على قتلي እንዴት ነው ሰይፌ ባንገቴ ላይ ያኔ ወድቆ 1 ሰከንድ ልትገለ ለመግደል የቻልክ ለምን ነው ተተኛ ይድካለው አለምን አለው ስማለው መጀመሪያ ልገድልህ ያልኩት ለአላህ ነበር አለው እኔ ዲኑን ስለተሳደብክ ወይም የዲኑን ነገር ስላነሳህና ከኔ ጋር የተጣላሁት ለሊላህ ከአላህ ለሊላህ ነበር አለ ما خصمتك ولا شيء الا لوجه الله سبحانه وتعالى جنتف بله بفيته تستفل جن يراسي قنبقل هوننا ሁለቱም እንዳይጋጭብኝ ለአላህ በየተነስቼ እንደገና ለራሴ ነው ለነፍሴ ቅንበቀል እንዳይሆንብኝ ትቼ ሄድኳል فقال كنت اقتلك لله فلما بسقت على وجهي ما احببت ان اقتلك لنفسي لراسي بيه لقدلها الفلككم وكرياتهم لالله بينا تنسهوا فقال اليهودي هكذا اذا دينكم هكذا اذا اخلاصكم قال نعم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلو اسلم البلد يقول له انجدي الله سبحانه وتعالى بروح المحفوظ يه يهودي يو السنه موت سنت دقيقه نبر اذن ما في 5 سكند انكم يعني يا سيدنا علي سيف بانغتو لاي نه يودقو غفا بيادرغو تنشان بيادرغو انغتو يقطر يقرطا انا بذا دقيقه بذا سكند بذا انتن الله لك بلوح المحفوظ يه يهودي اسلام هونو جنان اندمي غبا ويم دومو اسلام هونو اندمي موت الله يا قالنا يولاچو ادمي من اينت بسكند اندمي يقطر تملكتو الله يصافلت حسن الخاتمه نو እና ራሱ አይደለም ያመለጠው እሱ ለክፋትና ለመጥፎ ነገር ነጥፍ ያለው ለكن ነገሩ ለሱ ሆነ ማለት ነው ለይሁዲው ጥቅም ሆነ ማለት ነውና ሰውየው አሰለመ እዚህ ላይ ጎልቶ የሚታየው ምንድነው የእኽላስ ጉዳይ ነው አንተ ሰውን የምትገድል ካፈርን የምትገድል ወይም ደግሞ አንድ ነገር የምታደርገው ለሊላህ ስከሆነ ድረስ ግፋበት ولكن لراسه كم بقل كونا جن راقلت اخلاص ياسفلغال نو استي كوت يا درغاچو وندموچ استي ملاساچو كفتتنا يهن نغر اي مزجباچو يدنا بمچرشاو لاي يعني كومنت نانت چماري منامن አድናቆታችሁን ልትገልጹ ፈልጋለሁ ሰይጣዊ በጣም ይገርማል እኛ ደግሞ እንደዚህ መሆን አለብን ብለ ትንሽ እንትን አድናቆታችሁን ለሰይድ አሊና ለሌሎቹ መስጠት አለባችሁ طيب ነው አንዳንዶቹ ምን ይመስላችኋል ዝሁድ አዱንያን ትተህ በቃ በቃ ተጨማልቀ እንደዚህ መሄድ እንደዚህ በቃ መነኮሴ መሆን ወይም ደግሞ ምንድነው የሚሉት በክርስትና አረ ምንድነው የሚሉት ያኒ ለፉቀራ ሰጥቶ በቃ ዝም ብሎ ገንዘብ የለኝም ብሎ ሲሞት 8 ሚሊዮን ድርሃም ተገኘ عبد الرحمن عفي توو 8 مليون يترفرافي يقرنوا مالتي مليونير نبر لكن يهن هبتو كله بايجو نبر قنطات يمتهل بلبوال نبر اخيرا بمولو دمو بلبو نبرج ولذلك عبد الرحمن بن عوف من المبشرين العشره بالجنه انديت عند مالتي مليونير بجنه يتبشر يهونال كلتم ايمطا ميغاجا لكن بعبد الرحمن بن عوف متى ليش لانه كان زاهدا زاهد مالت يمطاش بتمطا الدنيا باجرهنا باجه يزه اخيرا جن بلبه اهون جن ينيا زهد من هونوال اخيرا باج كالچ ديوم كالچ نو اخيرا كالچ باج نچ يالچو الدنيا جن بمولوا بلب كالچ سلازي زهد مالت يعني ده ما نت ادلم زهد وندموچ دي عند سو كو متتاوقو جنزب سياغني نو اونتنياو متتاوقو انجي ده كونكما وده طلته ده ده نه بقى لكن جنزب ستاغي انت الفقير والله هو الغني جنزب باجه هونو الله بززه تطفو الله اخيرا دمو بلبستو يونو زهد ان يا سيدنا علي الزهد استنملكت قال من زهد علي قالوا كان دائما يقرا هذه الايه كل غزي كان ان ماتا يچن ايا سايقرا ولو ياكم من دنش اياو يقول سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين የቻዱን እንትኑ ያራኮ ለነዛ በመሬት ሆኖ ትዕቢተኞች የማይሆኑ ሰዎች ገንዘብ ቢያገኙም በቃ ዝቅ ብለው የሚሄዱ ትዕቢት የሚባለው ነገር የጠፍ የምትሃል ነገር በልባቸው የሌለ እና ጎንበስ ብለው ትህትና ያሳዩ የሚሄዱ ሀብታሞች ናቸው ላኪን የአላህ ክብር አስቀድመው የነሱን ክብር በእግራቸው ረግጠው የሚሄዱና በገንዘባቸው ደግሞ አላህ የሚያዛቸው ነገር ያደረጉ የሚሄዱ እነሱ ናቸው የሚለው አያ ሁሉ ጊዜ ይሄን የቀራ ግን በተግባር ያውለው ነበር ይተግብረው ነበር ሰይድና አሊ መቅራት ብቻ አይደለም ወመረተን زار القبر عند كان سيدنا علي ወደ قبر زياره هدونا قال تملكتنا انغاغراو من عليه ان انت يمقابر سوچ አላቸው ልሱ ማይሰሙ እናንተ መቃብር ሰዎች አላችሁ قال يا اصحاب هذه القبور ما لديكم من الاخبار استنغرون استي اخبار من الله بنانته የዜና የናንተ የዛሬ ዜና እንዴት ነው ንገሩን አለ وقال يا اصحاب هذه القبور ما لديكم من الاخبار زم قالوا እናንተ በቀብር ያላችሁ እረ ዜና ንገሩን ምንድነው ዜና ያላችሁ زم قالوا فقال اما الاخبار التي عندنا بلوا ان انت ما تناغروا كونه بنيا له زينا ان نغراچو عليه بدن بسموني وندمول قال اما الاموال قسمت عليه يتواچو غنزب بمولو وراشوچو تكفافلو وسدوت عليه وان الازواج قد زوجت እነዛ በጣም መልከኛ የሆነች ሚስቶቻችሁ አገቡ ከእናንተ በኋላ አገቡ እንግዲህ ገንዘባችሁ ተወረሰ ሚስቶቻችሁ ደግሞ ከእናንተ የበለጡ ወጣቶች አገቧቸው وان البيوت سكنت እናንተ የተዋችሁት ቤቶች ደግሞ በሙሉ ሌላ ሰው ደግሞ ገፍቶ ይኖርበታል فهذا ما عندنا ዛሬ ዜና ይህ ነው አለ فما عندكم من الاخبار እስቲ እናንተ ዜና ንገሩን አለ فسكت ولم يسمع شيء እንግዲህ ምንም ነገር ለመስማት አይችልም فقال علي والله لو استطاعوا ان يردوا ما قالوا الا شيئا واحدا اهون ملاساتشو الله مدلسو بياناغراچو منو نغر ايناغرو الا كلمه واحده وهي ان خير الزاد التقوى يلو نبر نا ود اخرات تشكمه هو يمطا غنزبنا مندانا اجرنا طرو سرا سو بيتشا نو ميتقمو بلو ዝም ብለው ያርፉ ነበር ሌላ አይናገሩም ነበር ወደ አኺራ ይዘነው የመጣነው ጥሩ ጥሩ ስራና ጥሩ አጀር እሱ ብቻ ነው የሚጠቅመን ይህ ነው ወሬ ዜናችን ይሉ ነበር ላኪን ሊናገሩ አይችሉም ثم مر عند كان ደሞ የሱ ሰራተኛ የሱ አገልጋይ ነበር ድራር የሚባለው ድራር የሚባለው የሱ ሰራተኛ ነበር እና ምን ይላል ድራር رأيت عليا عند كان علي ايهوت عليه نا تدبقي ليليت نو بچلما هو سيدنا علي ببيته هو نو اني دومو تدبقي بزا بچوراو اندزي سما نبر عليه دون ان يراني نعم صلى سيدنا علي سجدنا ليليت يا ليليت سرا سجدنا واطال الصلاه رجيم هو نو بتام طويل هو نو صلاه سجدوان فجلس كذا سيدكماچو قچالونا يقول يا ربي يا ربي ويدعو دعاء مرق جمرو معناتنو ثم قال يا دنيا اغري غيري انت يا دنيا هجنا ليلوچن سوچ اتايل اتاري انجي انين ما تالل اتاتچيم يا دنيا اغري غيري ارباك سور بي انين لما تالل اتاتچيم الي تتزينين لاني بلاش متشبركيو نا متسويبيو يعني وبت وبت متارقيونا بلش اللي جمتو لاني بلاش او سبحان الله وعلي تتطلعين انقتش ودلاي يدركش انين لما قنيت نو قد طلقتك ثلاثا بس وستطلق الله لان انشاء نقناني ميا دونيا سوست طلاق او دك الله نكح او رجال له الو ثم يقول آهن آهل سيدنا علي آهن آه من قلة الزاد ويني ويني ويني سنكي ساليزن ومهدو كزياد الدنيا سنك اكوير لنيم بتعم دكا ما سنكني لن آهن آه الالو تصوروا يا أخوة بتشات شوبة عن بكفل مبرات أفتو بتش ألا ما أرين ومتقر يالو آهن آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وطول السفر ارا غزاچن بت امرجم نو اخيرا يمبالو نو بموت بتشا بقبر بتشا سنت شي امت لنقوي نو اندغنا تنستن بحشر 50 شي امت بصحاي اناتاچن هنا منقتلبت ارا غزو رجم نو بت امرجم نو لذي يميو سنق قال ياسكم يلال علي الذي هذا ماذا نقول نحن علي بجنة يتبشروا امير المؤمنين اندزيه قال إنيا آه آه لمارتهم سياس بالنو والله الكسن الكسن الكسن ترابون آفروا بلاي براسة جنلاي بالنفسو يانسنو عالي ندزيه كالمارتنو انفاقه تصوروا علي يأف بالشاد اللم يملاس بالشاد اللم ينبروا علي يتقبارنا يدرق تسرى نبار سبحان الله يهن بلاليت سن بتوات اسمنا يدرق نبار بتوات دمو كان يعشق الانفاق شوفوا يهن قال بدن بتملكتوت لم يقل الراوي يهن وريا متى علي يصدق نبر ادلم يالو علي يصدق افقاري نبر نو ميلو ليونت الله عند سو ميصدقو نورمال سو نو فقر فقر يمرقنال سيصدق بتام يمرقنال بتام فقر الله كسيت غا ستتنيا ميسط اسميت يزي عين سميت نبرو لصدق ايلان سبحان الله العظيم كان يعشق الانفاق لم يقل ينفق بل يعشق الانفاق وبذلك اخوا اني عندنا نغر لنغراچو አንድ ቀን አራት ድርሃም ነበረው ሰይድና አሊ አራት ብር ማለት ነው አሁን ምን አደረገ አንድ አንዲት ብር በቀን ሰደቃ ሰጣት በቀን ጻህየለች ሁለተኛው ብር ደግሞ በሌሊት ሰደቃ ሰጣት ስንት ቀሩ ሁለት አንዲት ብር ደግሞ ሰው ሳያየው ተደብቆ ሰደቃ ሰጣት አንድ ብር ደግሞ ህዝብ ተሰብስቦ ያለ ሰው ያየው ደግሞ ለሰደቃ ሰጣት ስንት ሆኑ አራት አንዱ በይፋ ሰው ያየው ለምስኪን ሰጣት አንዱ ብር ደግሞ ሰው ሳያየው ተደብቆ ሰጣት ሶስተኛው ብር ለሊት ሰጣት አራተኛው ደግሞ በቀን ሰጣት አላህ ገረመው ሆነ ብሎ ነው እንደዚህ ያደረገው እንትኑ ሰይድና አሊ በሁሉም ጊዜና በሁሉም ሁኔታ እንዲሰደቅ ፈልጎ ነው አላህ በጣም ተገረመና ቁርአን አወረደ ታቃላችሁ እስከ يوم القيامة የምንቀራው ቁርአን አወረደ ምን አለ سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الذين يتصدقون اموالهم ينفقون اموالهم بالليل بالليل والنهار بكن سرا سو سايو بدبك وعلانيه سو يايو اردتم الله تقساچونا يزي اين سو انديت يفرال يا الدنيا نغرا ياسفراوم يا اخره نغرا ياسفراوم يا قبر نغرا ياسفراوم انزيه مساسلو جنة ساي كالجبو ما نغبات جنة يا كانوا ما نغبات انزيه كالجبوت جنة معناتنا نا سبحان الله الله دمو እንደዚህ አይነት ተአምር ያይ ቁርአን ያወርዳልና ያመጉሳል نعم اذا نقول بعدها من حبه للانفاق يعني اندارኳቹ صدቃ ለመስጠት በጣም عشق ነበረው ፍቅር ነበረውና منها كان يصلي وجاء فقير عند كان كنو سيدنا علي عند سو አድርጎ ያقم እንደዚህ እሳቸው ነው ያደረጉት ከዛ በፊት ማላደረገም ከዛ በኋላም ያደረገ ሰው የለም سيدنا علي يسجدوا نبر يسجدوا عند فقير هونو يمياقوت نو اتقباچو يسجد نبرنا ويم كوچ بلو نبر اهون سيدنا علي اندኛው ركعه سجدو ده ሁለተኛ ሲነሱ يا بغوناچو ያለው فقير ለመሄድ ሲል እንደዚህ እንቅስቀሳ ያደረገና ይች ركعه ሳልጨርስ ከሄደ ብለው በቃ ፈሩና እየሰገዱ ከኪሳቸው ብር አወጡና ሰጡት እየሰገዱ ኮኑ ይሄ ነገር ምንድነው እንዳያመልጠኝ ሰደቃው እንዳያመልጠኝ ብለው እየሰገዱ እንደዚህ ከኪሳቸው አወጡ ሰጡት አሁን አንድ جهል መጥቶ አረ ሰላታቸው ፈረሰርስ ሰላታቸው አይፈርስም نعم طيب ከዛ በኋላ سيدنا علي جاءه واحد فقال له فلان فلان فلان كانوا يتكلمون ان يقتلوك قالي قالي سوسوش ناتشو انتن لمجدل يعني اناغرو نبر قالوا عنده متونو اندزي قالوا لسيدنا علي فقال علي نعم هناك ملكان يحفظاني حتى ياتي الاجل انت تتقم دو وندمي ملك هولت ملائكه كوالو بسونتاچن يا اجلوس كمي درس درس በዚህ يعني ለምሳሌ በግሬስር እንኳን ቦምብ አውቶሚክ አልሞተሚኒ ቀኑ ካልደረሰ ስለዚህ ሁለት መላእክት እንዳሉን የሚጠብቁን እስከ አጀሉ አጀል ሲደርስ እንግዲህ ሁለት መላእክት አይደሉም በሰማይ ያሉ በቢሊዮን የሚቆጠሩ መላእክት መጥተው ሊጠብቁ ይፈልጉ አይቻሉ ሁለት መላእክት አሉን አለም ተቀራአሉት አትቀራም ደቁርአን ለሁ ሙአቅባቱን من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ملو اياتكم لهم عقبات من مسوكنو كافر بيهونم كافر مسلم بطرت وسط جبته سو يتفتفته بنترو بطيتونا ببومباونا بمتريس يتفتفته ياندندو سو ሁለት መላእክት የሚጠብቁታሉ ቀኑ ከደረሰ ግን ምንም ይርቃሉ خلاص ይርቃሉና ሰውነቱ እንትን ይላል ማለት ነው له معقبات من بين يديه ومن خلفه معقبات ما لا يمكتاتلو ما لا تنو يعني كفو نجر داي درس به كافر بهونم قنو ساي درس يعني من نم سو مقتل قد لو أتشلم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على سيدنا علي سبحان الله فإذا جاء أجلي يالو ندقنا قتلو أنت وندمي التسفر الرانيا لو أجلي كمتا ما نومي كلكلو ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون أنتم ولا يستقدمون بلو ذكروا مالتلو يقول لك شو إيمان قدي إنا اللي قدلون بيفلقوا من اللي بلاتشون قدي إنا أنت اللي قدلون بيفلقاتشو بيه اللي قدلاتشو هل قدلاتشو لكن إن السلم إن اللي مقدل أي تشلون كأنو سايدرس بلو ما اللي سلت مالتنا وكان يقول الأجل حسن حصين يهيتشك قال إني أنتين ولنقراتشو يهيتشت أجل قال نج والله ثم والله تلك تمرتنا تلك يعني تأمونا نويسد أجي الأجل قالوا حسن مالت بامارنيا حسن مالت سور مالت بامارنيا سور يعني لمسالي أنت بيته لاي سور تهدر قال له عرد نوم يبالو بامارنيا من يبالو قبين ده قبين أطر أطر قنبي لأطر ببرت يتسرى بأشوه يتسرى بترموز يتسرى بمرفي يتسرى بمن يتسرى عطر تارقنا الكتريك شوك تارق اللي تالي الكتريك شوك تارق ما نمسو كربسل يكاتر البزا يه عطر يبالان أجل علي أجلو يسو عطر نوالي من مارت نوان دموج والله أقول لكم زاري يا زاري تمرتاتشن بزيهيش نتب بيتشا بالنوتا يا الدنيا أنت مرت وصلنا البيئة الماسلة. إني أهون ودليل على هدم هن كال قبضاتشو. أجل يسوع أترنوال. ما النبي قبضون دموج. قبضاتشو ويس إند محاضرات وصلت هنا تب. إني ونتينو ابن داتولين بتشا. شابرايم عبدوان داتولين بكا إنديوم زاري مت أبسة تايتال هاي متلو إندزه دليل إنديوم فرد له. يسو أتر أجلو نوالو أهون الزيه اللات شو متوسة ماني هودة سوش إيان دان دو كلاشنا متريسنا بومبا أوتوميكي زاة شو شخ إبراهيم اللي مقدر بتمتو أقسم بالله ما تقدر أتشلو لمن أتر هاللينا من دنو أترو أجلو نو يتل أجلو سيدرس بيتانو سيدرس دمو أجلو سيدرس هتسان هتسان يسوس تامت هتسان متا توف متلين موتالو أتر أتر الأجل النبي أنت سيدنا علي الأجل ألو حسن حصين بالصاد يعني أتر نو قد انديت يمسل أتر نو يهن يوك أسو يهك أوك بوهلا موت يمتفراكو هوني أنت فانديا إبتن هانتي حقيقة أتربام حسن حصين انديت يمسل أتر نو كموت أتفرا نعم طيب يعني لا يقربك أحد حتى يأتي الأجل ومرة جاء سائل عندك عند أمو عند لما نمت أن لنبي سيدنا علي يا علي منام ربي يا ربي يا كريم علو ما يلمن على الذي ناني دهاني منام تني اللي منام على الشو كان يقال له شو طول تارك نوي كذا لجون ترى الناس سيدنا علي هدنا كنا تهك فاطمة عند سدست بر كسواس كميشان برنا سدست برو ستشين بلاد أهون لجو هدنا لنا فاطمة ما لات نعم أباتي سدست بر كان شاس كمتراو إشي أمشنا لستو ستشيني لشالة ست أشو سيد فاطمة سدست برو يزمت أنا لسيدنا علي ست أشو نا سيدنا علي لا مسكين وستهو مالتو سدست بر بزاك زي سدست مالتو زونو نصف الدرهم ستهو يبقوال سدست برو لما ستهو لزيه لما يستهو طيب ثم قال والله علي سيدنا عالكونو يقول لا شوف الله ما تمامنوكو يعني يقر ما شوال والله علي إني مؤمن بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عند سو عند أجر يا درجة أسر اتفنو ميسة والله عند بأنداد لم يمكفلو يميلو آية والله اني امنبتالله عليه قطرو من سيدنا علي والله اني اؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم منالو نبياتنا اسمنالو قال هناك ملكين لالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كل غزه بيقنوا من يلالو عنده من يلال اللهم اعطي منفقا خلفا يا يتصدقوا سو يتصدقوا جنزب متكو سطوا يعني يعني تكالت لم يصدق تكالت اللهم اعطي الممسك تلفا جنزبون بقى اندزي اندبرد عينت ليزو على الصدق بياله دمو جنزبون يمياطفابت منجد امطالت يميلو ملائكه بيقنوا والله اؤمن بذلك انجري تمركته هلت ناتشو يا الله كلام من جاء بالحسنه فله كم بعشر عشر يعني فله عشر امثالها بركه تصدق اسرار غون ميتسطها الله ولتهنيا دمو نبياچم لارو كتصدق كو ملائكه الله كل غزي تكالت يميل ملائكه الله يالو بنذيه امن الله بلو يتمكو هدو مالو 6 برو لذي مسكين سطوتنا ود مسجد هدو فلما هو يذهب الى المسجد ወደ መስጊድ ይሄዱ وجد واحد يعرض بعيرا عند سو ግመል ይዞ መጣ እና በዛ መስጊድ ደጃፍ ሆኖ ግመል የሚሸጥ አለ ግመል የሚገዛ አለ ይላል سيدنا علي አዩትና ግመሉ ሽጥልኝ አላቸው ሽጥልኝ አሉት سيدنا علي እሺ ሽጥልሁ ሽጥቻለሁ አለ بكم 40 አው ገዝቻለሁ ግን ግመሉ አምጣኝና እዚህ ላስቀምጠው ልሰራው ገንዘቡ ደሞ ከሰገደም በኋላ ሄጄ አመጣላለሁና የገንዘቡ ትንሽ ሰብራ አድርግልኝ ግመሉ ግን አምጣው ገዝቻለሁ ብለው ግመሉ ወሰዱትና እዛ መስጊድ አጠገብ አሰሩት ማለት ነው ገና ገንዘቡ አልሰጡትም እሺ قال اشتريته لكن اجل لي الثمن ትንሽ ሰዓታት ቆየን ገንዘቡ ላምጣልህ ነኝ አለው አሁን ሰውየው ሸጠ نبي سيدنا علي دمو غزوت جملو يمان هنا هون جملو يا سيدنا علي هنا معته فبعد قليل تنشا القيوم سيدنا علي جاء رجل يقول لعلي بعني هذا البعير يجمل سجل سجل سجل نيلال ايش سيدنا علي منالو ايش شطل له كم 200 قالاتو سيدنا علي غزيتش له بلو 200 كاش ሰጠው ለሰይድ ነዓልና 140 ለዛ ሰው ሰጠው ስንት ቀረበ እጃቸው ወንድሞች ስንት ቀረበ እጃቸው ስንት ነው የገዙት 140 ስንት ሸጡት 200 በእጃቸው ስንት ቀረ 60 ብር 60 ብር ምንድነው ያ የተሰደቁ 6 ብር 10 እጥፍ ነው እኔ እኮ አንድ ጊዜ والله እመረቀናለሁ ይሄን ነገር ስሰማ ገና እኮ ነው አንድ 2 ሰዓት አላለፈም والله اني اؤمن يلال عند بر يتصدق 10 طف نو ميسط والله سيلو قويتو 140 غستو جمل ب 200 شطتنا 60 بر اغنوت 60 بر دومو ي 6 بر 10 طف نو قالوا الحمد لله جنزباتشو يزو نعم 60 بر كبيت بادو اجاچو نه يوطو يجملون لمكفل 140 قالو ወደ ቤት ሲመለሱ 60 ብር ገዝተን ይዘው ገቡ ማለት ነው طيب اذا سيدنا علي هو هكذا كان طيب እንዴት ተገደሉ سيدنا علي ይህ ተከባጥ ጥያቄ ነው ማን ነው የገደላቸው የሚገርማችሁ ነገር አሁን አንድ ሰው ኢላህ ወይም ስለ አላህ አንድ ነገር በቃ ፖሊስ ይዘው አንድ ጊዜ غرف غرف بيارغوت احدنا احد الى تقلاجو اول لمساله انت اسر بيت اسغبطو وين بقى عندك زي بيموتو اندزي احدن احد احد احد نسيدنا بلال معناته نو سيدنا بلال باسات يقاتلوت نبر تلك دنگاي بدرتو ارغو انت يارغو نبر سلازي اهون مندنو ملو يني سيدنا علي ابن ابي طالب سبحان الله العظيم መጀመሪያ በህይወታቸው ያሉ እንደሚገደሉ ያቃሉ ደሞ አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኳችሁ سيدنا عمر ተገድሎ መጡ سيدنا عثمان ተገድለዋል سيدنا علي ተገድለዋል ስንት ሰሃባ ነው በሰይፍ ተጨፋልቆ ይመጡ سيدنا حمزه ተገድለዋል سيدنا عبد الله بن جحش ተገድለዋል عمار بن ياسر ተገድለዋል سيدنا يعني ترو من لبلاچو قطري مال الوطاچو ከመቶ ሺህ በላይ ነው የተገደሉ በሰሃባ እና መገደል ማለት እኮ ያአላህ ጸጋ ነው ለዲን ብለህ መገረፍ ማለት ልክ ነው ለጊዜው በጣም ይቆጫል ያማሃል ላኪን ለሊላህ ብቻ ይሁን የሚያሳዝነው ምንድነው እነሱ የሚጨፈጭፉ እስላም ነህ ለአላህ ብለህ ለአላህ ነው የምትቆመው ብለው ነው አንተ ግን ለአላህ አይደለም የምትቆመው እዚህ ላይ ያሳዝናል እነሱ ለአላህ ብለው ነው የሚጨፈጭፉ አንተ ግን ለይልኝ ስሙልኝ ከሆነ ስራህ ከስራህ አዱንያም ከስራህ አኺራም ከስራህ እና سيدنا علي ገና ወጣት ያሉ ነቢያችን ጠየቀዋቸው ያ علي አላቸው نعم من اشقل الاولين ከዛ ከኔ በፊት የነበሩ ነብዮችና ህዝቦች شقي ተባለው የተረገመው የተረገመ ሰው ማን ነው ብሎ ጠየቁ فقال علي الله ورسوله اعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من الاولين هو ناقر عقد صالح يا سيدنا صالح لو لو تساوسالاچو سلا سيدنا صالح ساورالاچو اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها يا سيدنا صالح ناقه جمل يجدلو قدار ابن سالف يميبالو شقي السو اشقى انسان من الاولين السروان بكنياتهم الله سبحانه وتعالى من عليه ناقه الله يجي الله جمل ناج طبقوات اندتنكوات عليه عقروها جدلوات يجدلات دمو سلاف ابن قاد قد سلاف ابن قدار بلعه قدار بن سلاف بلع هذا اشقى الاولين قالوا نبياتنا قتلوا من قالوا من اشقى الاخرين كامه محمد دمو بتام يترجمونا يا الله قطع دفتف بلو شان بلو يتوردبت من نو قال علي الله ورسوله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اشقى الاخرين هو قاتلك انت نمي قدلسو السن شقي تبالو كامه محمد سيقنا املكت له ازيه انا تهلاي بسيف ارغو يمتحال فيسيل الدم من ها هنا وها هنا دمو ود قنينا ود غرا اند غرف يفسالالوت يهن يا قال سيدنا علي كن متشي نو ما نو اياكم اهون ይሄ ነገር እንግዲህ ገና ሰይድና ረሱላ ሰለም በህይወታቸው ያሉ ነው። ሰይድና አሊ ተበቀ ነቢያችን ሞቱ። እንደገና አቡበከር መጣ 2 አመት ገዛ ሞቱ። ሰይድና ዑመር መጡ 10 አመት ያኒ ገዛ ሞቱ። ሰይድና ዑስማን መጡና 13 አመት ገዙ ሞቱ። ሰይድና አሊ መጣ። ሰይድና አሊ ሲመጣ አሁን እየተበቀ ነው። ሰይድና አሊ 5 አመት ከገዙ በኋላ አንድ ቀን ሰላተ الفجر ለመስገድ ብሎ ከቤታቸው መጥተው ያኒ መስጊድ ውስጥ ገቡ። መስጊድ ሲገቡ واحد شقي عبد الرحمن ابن ملجم يميبالو انذي خوارج او شيعه يميبالو خوارج يميبالو انذي ያን ከዲን የወጡ ናቸው። እዛ ጊዜ عبد الرحمن ابن ملجم يميገርማችሁ ነገር እዚህ ላይ عبد الرحمن كان حافظ القران كان يحفظ القران وكان يصوم وكان يعني يصلي بالليل صلاه وكان يصلي في المساجد مع جماعه ولكن قلبه مظلم وهو من الخوارج سيفو من عاده تقالاتو علين لمجل سيفو 40 كان باند مرز اسجبته 40 كان ذاته اندي تطاو كنو سيفو بدم ታርገው መርዙን ጠጣው። አሁን ሰላተ الفجر ለመስገድ ብሎ መጣና መስጊድ ላይ በሆዱ ተኝቶ የአብዱ الرحማን ኢብኑ ሙልጅም በሆዱ ተኝቶ ሰይፉ በሆዱ ታች በመሬት ላይ አስቀምጦ በሆዱ ተኛና سيدنا علي መጡና ገቡ። فقال له يا عبد الرحمن قم هذه ضجعة الشيطان ايه يتنهبت هوريتاكو የሸይጣኖች እንትን መንገድ ነውና ተነስቲ አወለን ተነስና ስገድ እንደዚህ ደሞ እንደዚህ አይነት ደሞ አትተኛ ምክንያቱም ነብያችን ሳሰለን ትላልቅ ሰዎች በሆዳቸው አትተኙ ስላሉ ብለው ዝም ብለው ነው እግረ መንገዳቸው እንደዚህ ያለፉ ማለት ነው። ለካሱ ሰይፉን ለመደበቅ ነው የተኛ በእንትኑ በሆዱ የተኛው። አሁን ሰይድና علي በቃ ወደ ኢማምነቱ ኢማም የሚቆምበት ቦታ በስተጀርባቸው መጣና ከዛ علي ብሎ ነካ አደረጋቸውና ፊታቸው ዘወር ብሎ ወደሱ ዘወር ሲሉ ሰይፉ ራሱ ራሳቸው ላይ አስቀመጠው። ከዛ በኋላ ራሳቸው ተፈነከተ። ደሙ በዚህና በዚህ ልክ ነቢያችን እንዳሉት ደሙ በዚህና በዚህ ፈሰሰ ወደቁ ማለት ነው። አብዱራህማን ኢብኑ ሙልጅም እዛ የነበሩ ሰዎች ያዙት አሰሩት። ከዛ በኋላ شوفوا ተመልከቱ سيدنا علي ምን እንደሚለው كان 17 رمضان يعني غزوه بدر يوالبت انه يتجدد سيدنا علي فيقول ما حملك على هذا قالت سيدنا علي كنو جنا سايموتو لمن اندزي هذا الركع عبد الرحمن بن ملجم قالت فقال يا علي لو لقد سممت هذا السيف 40 يوما 40 كان بمرز اسجبتشي راسه سيفه مرز اندم يهون نو يادركوت عليه لماذا قالت لاقتل به شر الناس من اين تاسس ابنه يترجم سو بالم لقد لبت بيه نو يعني علي يترجم سو معناته كونه بسواتن لاقتل به شرا نزه بيه نو مرز ادرك ياسقمتكوت علينا انت لمجدل نو انا فقال له علي نعم اذا هكذا قال نعم فقال علي لا تقتلوه على سيدنا علي اني كموتكو ياو يجدله يجدلالنا قدلوت عليه اني كالموتكو جن انا اولى به انا صاحب الشان يمبتو بعد مبتو اني نني كفلكو عفول والله كفلكو قدلوا والله سلازي اسكموت اندا تقربوت اندا تقدلوت عليه انا طرو ارغاچو يازو يا اخي سبحان الله العظيم علي باخلاق يتحشسو نو والله انا يهن ادرغونا ودياونو سيدنا علي انغدي አናታቸው ተከፍቷል ደም ወጣ ዘግዜ ኢስዓፍ የሚባለው ኢመርጀንሲ ኬዝ የሚባለው ሆስፒታል የለም ያኒ ወዲያውኑ ሰይድ علي ተገደሉና ሞቱ ማለት ነው። تمام ከዛ ቀጥሎ አሁን ሰይድና علي በሺዓ የሚባሉ መذهب ምን ቦታ አላቸው? ሰይድና علي በሺዓ حقيقه ጎዷቸው እንጂ አልጠቀሙ ግን سيدنا علي ጎዱ አንልም ራሳቸው ነው የጎዱ። እንግዲህ علي ابن ابي طالب عند الشيعه بلن سنجمر الشيعه الاماميه الاثنى عشريه شيعكو اندادلو اثنى عشريه سبعيه منامن يبالوا من معناته نو كعلي جمرو 12 ولدو تولد يمياكبروا له اثنى عشريه يبالالو كعلي جمرو 7 تولد بتشا يمياكبروا له 70 يبالالو اندزي نراساتشو يفطروت اندزي نو انا يقول فرقه تتمسك بحق علي في وراثه الخلافه دون الشيخين مجمر انزي 12 يا يبالو سوتش من يلالو كنبياتشن بهالاكو امير خليفه النبي صلى الله عليه وسلم يميهونو لعلي نبي بريت يمجباو لكن علي لابو بكر سطوت يميل امنت علاچو الناسو سلازي علي ابن ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشه بنت الصديق الصديقه بنت الصديق ان ذي اراتهم ملعونين ناتشو بنتو بشيعه ملعونين لاچو الى الى الاثنى عشرية إماما الذين يتخذونه يتخذهم الرافضة أئمة لهم يتسلسلون عن النحو التالي نزا أسرى مبالو إماموك ياو هلوم كعلي يتولدون أتشو يا علي لجنا يلج لجنا يلج لجنا أتشو أسرى هلتنا أتشو علي بن أبي طالب لالو الحسن بن علي لالو الحسين بن علي لالو علي زين العابدين لالو محمد الباقر جعفر الصادق نزي يالو بمشرشا محمد المهدي لالو نزي تقلالا يا علي بن ابي طالب لجوشنا يا لجوشنا اتشو النز كنبيوش يبلطالو يلالو النزي من ما يلوث نغرامي 12 ريال يبالون. طيب ويعتقدون أن أبي بكر وعمر يسموهم الجبت والطاغوت. راساتشون يا زوان دموش الجب راسها رقا بل والله ينسد سما. تعرفوا الجبت والطاغوت تلالك شيطانوشنا تلالك يترقموا فترة شمالتنا ماناتشو أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت. طيب وعندهم كتاب اسمه الكافي رشيعة عند كافي يميبال كتاب اللي بمولو يا الله قد أبتشاي وردبت انت النوزة وفيه أسرى سدست شي متوزت أمازت أين حديث اللو مع أنه يا نبياتشن أحاديث كسدست كسبات شي أيبلت أم حديث صحيح تبالو النسو قن يراسات شو عن النبي عن النبي عن النبي يالو اسكا أسرى سدست شي حديثوشنو بزا كتاب يسكمتو بمولو زالو حديثوش بمولو يا نبياتشن حديثوش هذا اللو فترى يتفتر حديثه. وهذا الكتاب الكافي كله خرافات بمصحف والو زب بلو بقى خرافاتنا يلل نقر من نقر وأباطيل. يعتقدون أن أئمتهم لهم خوارق العادات الشيعة من يلالو النزاء ينسوا أئمة مالت نزي تقر عما يميادرقو مالتنو نزي تقر عما يميادرقو بتقام بتقام كنبيوش بلاينو يلالو لعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة عندهم من أجل العبادات تروع عبادة يتبال بالنسو كصلاة بهلا اللهم لعن أبي بكر ولعنة الله على عمر ولعنة الله على عثمان ولعنة الله على عائشة عائشة ملو تلك عبادة بالنسو. سبحان الله لعنة الله على من يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. والله يقولون أن الله لا يغضب الله يقوت أماله ولا يفرح الله سبحانه وتعالى أي أي أي أنتن أي دستم مع أن الله في القرآن غضب الله عليه ملا لا الله يقتام بمو الله أي أي أي دستم. طيب لمن دونه إنما يفرح فرحه وغضبه تابع لفرحه وغضب فاطمة. يا الله قتنا يا الله دستا يا فاطمة قتنا دستا مكتلناو يعني فاطمة كتقتاج الله يقتان فاطمة كتدستج الله يدستال نجي يراسو قطعنا يراسو دستا يلوم الله لعنة الله على من يقول هذا. والله يعني فاطمة فطرنج لا فاطمة كتدستج نو الله يدستو. طيب الله راسو قد لم يسدستال الله راسو قد لم يسازنا من أقبتنا فاطمة اندزي لان. طيب يتهمون عائشة بالزنا والله راسه يازو وباكاتش والله قولوا سبحان الله قولوا سبحان الله عما يقولون الله نصهنا وكذي كميلوت نصهنا وقيتاتشن عائشة زنانش لالو زانيانش. وأجمع العلماء أهل السنة والجماعة قاطبة أن من اتهم عائشة بالزنا يكفر العلماء عند عالم يتلي سويا لن بمول علماء وشتو عائشة زانيا يالي كسل منا قطع وتقال يكون مع أبو جهل وفرعون. لماذا؟ لأن عائشة سلق وداد اللم بل يا الله انكبر سلنكاله الله سبحانه وتعالى بسورة النور أسرى سمنت آية ورده عائشة نصحتنج عائشة زنا ما تاكم هتسانج يبلغنا تاكم بلقي لج اندت لنبيه صلى الله عليه وسلم يدروا على الله سبحانه وتعالى بلو نصحت نجسل لا نصحت نجسل زانيا نشيلا بالنسو. إذن ألا تحجو الله نو إن لالن. يقولون لولا فاطمة شوفوا شوفوا العقيدة يقولون لولا الفاطمة ما خلق الله الكون كله. يعني يعني نائي فاطمة يعني لجوش بتأم مكرانو يقني علي النابس بوتشو بتأم بتأم بلأري وردن باتشو قن لنسو أدلم راساتشو يقدنو من إلالو يقولون لولا الفاطمة فاطمة باتنور نرو الله سماينا مريتنا تركنا تحي أي فترة نبر. طيب فاطمة هنو يمتاتشو يمتاتشو كتفترة دمو سنت مليون عام السلام عليكم منو ميكروفون نتقن عندو حجمي حجمي نو مسرين أهوني السمر؟ يا أهوني السمر اوكي انقدي مدنو من لو سيدنا علي نا بيت سبوچو ين عينت شجر بشيعة مثوال مالتنو كذا قطلو زواج المتعة بشيعة زواج المتعة عندهم عبادة سبحان الله عندي ست بقدس على جنة من اللبت يا زينب ثلاثة اللي دس كوالشي والله يتقوتش منا منش كن فرش دس يلال طيب من تفلق اللي خلاص عند سامنت كان يقابت بزي بهوتيل اللي عبرن بالنكوي الشي ثلاثة اللي سنت لستش مهر امس ما تتفضل الى تال انا بقى وصلو عند سامنت تجعوتو يجي الى تال يه حلال نو بالنسو زينة نو قل النسو زواج المتعة الى المتعة مثلو تدسته تلياتا له تدسته تبرت له تدسته ثوات له لدسته بيشا متع مالت متع مالت له لدسته تاقباتنا عند وير عند سامت اللذي كذا تله ترمع انت تلاله مالو طيب اذا وسو الى احد العلماء عند عالم يا النزا تقر عماما يميا درقو اني انتسي لو اندي اسافرين نقرونا لكن سو بيتأيكين ما ناله ندايلين بيه كتلفزيون ريكورد أرقوت أرقوت الصورة سكونوا لايف بسو رجسوا نو من إلال إني ريكورد أرقيو الله هي نجار من عليه عنده تأيكوا من علي اني باند بيت نو مسرا علو جن يبيتوا ميست يبالبيتو يبالبيتو ميست حجاب تارغالچ اني لايات الچلم جن يسوال خدم نني علي كل غزي حجاب يادرگچ بقا چگر ناگنيالن فيتوان لما يسلم مالچل علو شيخو من علو شو علو من نو قلال اكو نو ي6 عامت ي8 عامت ريج يلاتم علو الله تنجاله طيب تسته تستهنا هقوانا فرسه هلتكن بدن بارقه يعني تدسه انجوي تارقنا كسوا كزوا وبقى لجوان فتاتنا اسوا بباتشون دموش والله والله ريكار دارقه اسكم اتشوانه في نظر منو علو قلال كونو ليجا الله سدست عمت سبات سمنت عمت او تستهنا بيثو استقبته جمع درق نا بكر كهونش يعني دنقل كهونش دنقلوانا فرسونا هنا تكن تمتع بها كذا توات نا انتنوا يعني النتوى يانت اماش تهونا ليش ندفر لك يعني فيتوان تهال له ندفر لك السواقات تشاوتا لهالو عالم ينسو عالم نوندزي هالو نعم كذا قتلو وفقال له نعم يقولون شيع من الالو قدي انه هون بعالينا بعال بيت سبني الالو سلو حسين سنناغرو حسين مالس يا سيدنا علي لجنو اهون اذا كربلاء ميلو نسو ميغزوت انتنو من يلالو 120 شي نبيوچ عليه 120 شي نبيوچ بيطواتو كالله فقاد يطيقالو يا حسين قبر انديزيرو يلالو يا حسين قبر انديزيرو نزا نبيوچ كونو يموتو نبيوچ كونو 120 شي نبيوچ يموتو طوات طوات كالله فقادو طيب عند طوات عند طوات بتاع اي بقاچوم لا لا لا طوات طوات فقادي وسدالو كالله نايك يا حسين قبر لنزير يلالو من اي خرافات نو هي نجر سبحان الله طيب بنو ضريح يميغرماچو نجر كله يميغرمو عند ضريح اللهچو بعراق ضريح مالك من دنو تاقلاچو قبرو بتلك جنبارغو بيت سرتو قبا ارغو اند مسجد ارغو ضريحو كل شيعه يتبالو متو يسجد لتال دعاء يدرج لتال يلمنوال ولي تبلو نو ما نو سو تاقلاچو كافر مشرك مجوسي عمرن يجدل نو ابو لؤل المجوسي يمبالو عمرن يجدل عمرن سلا جدل يهن اينت معارك ستوت معناتنو ضريح درقوتنا قبره درقولتنا بيئامتو زياره يدرغال سنت بغيتا ارتردال بيقرو دمو اذا هيده سجود يادرك تزيروال لمن عمر سلاجدلي نعم ابا لؤلؤ المجوسي لال يقولون ان ابا طالب مسلم سبحان الله العظيم የነቢያችን አጎት በኩፍር የሞቱ አባታ ያዓሊ አባት ያዓሊ አባት ስለሆነ እኮ ነው እንጂ ወደውት አይደለም ያዓሊ አባት ስለሆነ አቡ ጣልብ ነቢያችን የሞተ አቡ ጣልብ እባክህ ላኢላሃ ኢላላህ በል ይችን ላኢላሃ ኢላላህ ይጄ ወደ አላህ ሂጄ እንድማጎትልህ ሲሉ ነቢያችን እንቢ አሉት ላ አና አሙቱ አላ ሚለቲ አባኢ የአባቶቼ የአያቶቼና የቅድመ አያቶቼ ዲን ይዤ ነው የምመተው ብለው በኩፍራቸው የሞቱ የሰውየው አሊ አቢ ጣልብ ያዓሊ አባት ላ ሙስሊም ነው የሞተ ይላሉ እነሱ طيب صلاتهم تختلف اختلافا كثيرا بصلاتاتهم كسلاموش صلات يمين لي نجر الله ماتنه طيب بل احد علماءهم يقولون والله سمعت نجاوم يمجر ماتشو جبس اوي نو جبس اوي نو جن شيعة نو من سلسماه يا رسول الله نعم اخطأت تساستها يا رسول الله وستتحمل خطأك يوم القيامة يوم القيامة ያንተን ስተት አንተ ትጠየቀበታለህ ለምን ለዓሊያ ተሰጠውም ካንተ በኋላ ለአቡበከር ሰጠህ ሄድከው ለምንድነው ይላል ነቢያችን ተሳስተዋል ከባድ ስተት ተሳስተዋልና ነገሪ በዚህ ንግግር ማለት ነው በዚህ ሰው የሆነ ንግግር يعتقدون ان علي وفاطمه لهما التصرف في الكون علي እና فاطمه በሰማይና በመሬት እጅ አላቸው ይላል ከፈለጉ ጨለማ ያደርጉል ከፈለጉ ብርሃን ይሰጣሉ ማለት ነው طيب عيد الغدير يا مبارا لبن سعيد غدير عيد غدير خاص بشيعة هنا وهو عيد لما 18 من ذو الحجة يا مبارا ذو الحجة أسرى سمنتين يوكن ويفضلونه على عيد الأضحى وعيد الفطر سلا عيد الأضحى بنا من كالسوبة لينهم يا يثن السوب طيب يقول ويسمونه بالعيد الأكبر كعيد الفطر كعيد الأضحى يبلت أي لالو عيد الأضحى والأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم سنة مؤكدة الذي كان مصعوب بتآمن تنوالو وهو اليوم الذي يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى فيه بخلافة بالخلافة لعلي من دونه يهلو نقرتنا قركو يكأن أسرى سبمنتين يوزو الحج أن نبياتشن لعلي ستوت خلافك النوالو علي كني بوحالا خليفه المؤمنين انت نه بلو يسيموتنا ما ارغو يسطوت نبر لكن ابو بكر علي زلمو لراس وسدو الى نعم المغالات دمو كدنبر وچ يميادرغوت نغر تملكتو بعضهم غالي على شخصيه علي رضي الله عنه والمغالون من الشيعة رفعوه الى مرتبه الالوهيه كالسبائيه عند كان علي اندزي الان انت نه هلوت يمنن يسلاچو انت الهنا نال نا كون برو وتا وردنا سبسو اسات اكطلاچو سيدنا علي نعم كذا بحالا منالو جبريل رسالهو سيامطا تساساتنا لمحمد ستو لعل نبر يميجباوات ار علي التولدم زاغزي علي جنا صارو يالوتن جنا انتن نو يالو ስለዚህ ለዓለም ይገባው ለጀብሪ ሰጠ ይባላል ይሄ ነገር እንትን ቀልድ ይመስላል አይደለም ላኪን አለ በመጽሐፋቸው የተጻፈ ነገር ነው ምክንያቱም ምን ይላሉ من ان ينزل علي لان علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الغراب الغراب ولذلك سموا بالغرابيه لاني نسرنا نسر انذي ሁለት ወፎች نسر نسر ይመስላል غراب غراب ይመስላልنا علي لك نبياችን ይመስል ነበርنا ለዓሊ ሰጣለሁ ብሎ ሪሳላው ለሙሐመድ ሰጠ የህፃን ንግግር ነው والله እንጃ ሁለት ያሉት ከሆነ በጣም ያሳብዳል ይሄ ነገር يعني ጅብሪል ከተሳሳተ الله ይሳሳታል እንዴ እንደዚህ አይነት ኹራፋት አለ هذه تكذب الشيعة في لعنهم الشيخين سيدنا ابو بكر وعمر لعنه الله الميروت በጣም ትልቅ ቆጣበት ነገር ነው زواج النبي صلى الله عليه وسلم እና ይሄን ነገር سيدنا ابو بكر نا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان ان ذي يا نبياتنا يا علي طلاتوش ناتشو يلالو يا علي طلاتوش ناتشو ان ذي ثلاث جن تملكتو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنه عمر عمر نبياتنا يطلال انديت لجو لنبياتنا سته يلالو علماءو حفصه بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انغدي عمر انديت يا نبياتنا طلات يونا طيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنه ابي بكر يا أبو بكر دمو لجي هرتشو عائشة يا نبي أتشن مستنج هجرة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله النا كان يقال لاتشو يملاتشو أهون يمتقساتشو شيعاوش وشتنا ويلالو أهون يمتقساتشو لمسالي يعني يا عمر لج نبي أتشن على عمر نتبوش كوسة تتنو يلالو عمر لنبي أتشن مستو لجو ألسط أميلالو طيب ما نو يستطاعشو نقدي يا نبي أتشن مست حفصة طيب أبو بكر الصديق بنته عائشة لا على قبوات ميلالو طيب أبو بكر الصديق كنبي أتشن قا هجرة الهدى ميلالو نبي أتشن كليلا سونا يهرنجيك أبو بكر اللي ميلالو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة أم حبيبة يا معاوية أخت مستحجوا على اللجم إلالو الإمامة كانت لأبي بكر كما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبيات صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفة يهون يميلو نقر وشتنو علي نو يعلو إلالو زواج عمر أم كلثوم يعني سيدنا عمر بن الخطاب يعني يعالين لج يهون أتشو أم كلثوم أقبا يميلو ستتنو إلالو يقول لهم يالوث نقر كهوني الله نم ياسباتشو إن يعدل لنم عفى الله عنا وعنهم ولكن علي بيتسبنا علي راسو بتأم شقرنا يقنيو بزي شقرو قن لن نسو عدل لم لفاطمة عدل لم لعلي عدل لم راساتشو براساتشو نشقر يا مطل نزاش يا عوش اللالم إشي يا علي تاريخ بزي سدم الدم تنش نقريه علي يمي مثلنا بل باندان بقزيك علي بلاي يمي تقصوت أندالي يا علي لج لج نو يا علي لج لج ما نبالال برضو علي نمي بالو يا علي لج لج علي بالال قن يا حسين لج نو حسين يا علي لج نو علي يا حسين لج نو إذن ما نو سمو علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه أنا لمن دنو أهوني أمتهو تعالي علي أهوني متقصو علي سيدنا علي هذا اللوم يساتشو يلج لجناتشو بتعم تأمر هنا هوت ينبرو سبحان الله ذرية بعضها من بعض إلى الله سبحانه وتعالى عند قندو راسو قندو أبات تروك هنا لجوتشو يلج لجوتشو يلج لجوتشو ندزي بكا تروف ريا فرانو مهدو أنا تملكتو كنيقا تملكتو وندموش سيدنا علي ابن الحسين ابن علي أبي طالب من نبر مجمّر يا إمقر ماتشو كمان تولدي إناتو مانيش إناتو كافرة نبرج إنديت بانتنو بسيدنا عمر قزي بسيدنا عمر قزي سيدنا عمر بزوت أرنتي أكهدو كتأرنتو أندو فرس يميبالو بإيران ينبرو تلك ندراش يميكو التربية هون نقزي سيدنا عمر ما شاء الله بزو جندنا بزو تورنا تكهيدو تقلالا فارساويان يميبالو بسلمنا كتر قبتو يمين مارك تمارك أغرو تيازي يمين قدل تقدل تماركو سيتو تشوبا مولو لكن دباري الشيط قالو يلوت قالو نزينو بسلمنا حق نقري أهون تلكو تورنا كتكهيد أبو هلا يزدجر يميبالو نبر يزدجر يطور مري نبر تقلال لا يفارساويان يطور مري نبرنا السو تقدلي أغريتو بسلمنا قطر قباتش سوست لجوش نبرو تيزدجر تماركو ست لجوش ناتشو وكانو the most beautiful ديهونو بتعامو بتي اللاتشو بقناتو ينقصات بيتسبنو يعدقو سو أمير نو يطور مري نو كنقصو بتاش نو يعلو سلازي بزيه بچ اوماننا بحريرنا بقبيننا يعني بمار ولا لا يادقو لجوش سيت لجوش ناچو سوستو نال جاقروتش تلانش ناچو تماركو كتماركو بوهالا بقبيا لاي وردو لكن بطي ينقص بيتسب منامين ينبال نقر تقلالا سيتوچوم وندوچوم تسبسلو لكن دباريا بنترو بقبيا وردونا مشت جمرو شت قلو الزي لاي سيدنا علي متقنا سيدنا عمر منالوت يا سيد يا أمير المؤمنين نعم أتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي أتشن حديث لاستوسه له من دنو قال علي أكرموا عزيز قوم ذل ألوكو نبي أتشن عند يكبر كبر يالو سو بتقامي تلالك سوش ينبري تماركو بإجاتشو سواردكو بإجاتشو سواردكو كبرو ناتنكو ينبرو كبر ستوت لك بإقراتشو أترقوتوت ለምሳሌ ጃንሆይ ሲገደሉ ወይም ሲሞቱ የጃንሆይ ልጆች አንተተ በመስማር አርጋ አይደለም የምትገላቸው ወላ በፋስ አርጋ ትቀጥቀጣቸው ትናንትና የንጉስ ቤተሰብ የነበሩ ልክ ክብራቸው ተጠብቀህ ነው እንት የምታርገው ስለዚህ የየዝደጅር 3 ልጆች ደግሞ የአሚርና የነገስታት ቤተሰብ ስለሆኑ አሁን ዝም ብለን በገበያ ላይ ካወርድናቸው አንዱ ገጠሬ አንዱ ደግሞ ጅልፊ ሆነው ፋራ ሆነው መጥቶ ይገዛቸውና ይጫወትባቸዋል አለ ሰይድና አሊ طيب ምንድነው መታየው والله አለ እንግዲህ እንትናቸው ዋጋቸው ከፍ እናርገውና የሀብታም ቤተሰብ ሆነ ይገዛቸዋል ሰይድና ዑመር ደስ አላቸው እነተ ነው አሉት ከዛ በኋላ ዋጋቸው 10 ጥፍ አደረጉት ለምሳሌ ሌላ ሰይድ በ100 ብር የምትሸጥ ከሆነ እነሺ እንደሚሸጥ አደረጉት ለምሳሌ ነው አልኳችሁ አሁን እሺ ተብሎ ወጋቸው ከፍ ሲል አንዷ የሰይድና ሁሴን አሁን በእጃችን ያለው ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሴን ኢብኑ አሊ አገባት ገዛት يعني ገዛት ማለት ነው ከገዛት በኋላ አሰለመችና አገባት ማነች እሷ ስሟ ማን ነው يقول زينان بنت يزدجر زينان مالت يوبت وبت ما يعني يملكنيا ملكنيا يمبارو بامرنا تككل كوني زينان بنت يزدجر تبالالچنا وهي بنت يزدجر ابن شهرياز يا تنو يا طرمري ونبرو لجونج هو عند اهل السنه واحد من اهل البيت سيدنا علي ابن الحسين ابن علي اجباتنا سيدنا علي سنه والجماعه عقيدتهو بسيدنا علي مندنو هو ابن الحسين سيد شباب اهل الجنه حسين ابن علي نبياتشن دالوت يجنه يوطاتوچ مري نو يوطاتوچ وطات يميبالو مرط يهونو يجنه ልጅ نو كسو يتولدو نو سيدنا علي اهونو ده سيدنا علي تاريخ نغبا علي ابن من ابن حسين ابن علي يقول سمي زين العابدين لكثره عبادته سيدنا علي بن حسين بتعام عابدنا ليله صلاه كان صوم سلنبره منالوت زين العابدين من معناته زين يا عابدوچ ام دمو بتعام كفتهنيا عباد يهونو ينسو بلاينت يالو تبلو تترى وكان يسمى السجاد دمو السجاد يميلو كسماچو علي مهون اوقو لان كان يكثر السجود في الليل والنهار سجود يا بزا نبر طيب كذا قتلو منالو فان انت ادركته منالو عند روايه قالو رويا عن الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري انه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كان الى الجابر بن عبد الله كان بياچين گاقچ بيي نبركنا والحسين في حجره حسين مبارو يا علي لج يا علي ابات معناتنو يا سيدنا علي لج ازي چناچو لا اسقمطو حصان نبرنا وهو يلعبه نبياچين يچاوتت نبر فقال يا جابر علي يا جابر يولد له مولود اسمه علي يا حسينكو عند اللي جل والدنو سمو دمو علينو سمو إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العبيدام ينزع عبيدوش جيتا يهونو مري هونو ينسا إلنا فيقوم ولده يعني سيدنا حسين ولد اللي هو علي أهون بيجاشني اللو السو ينسا لاري ثم يولد له ولد اسمه محمد يا علي بن علي دم ابن حسين دم عند محمد بن بالي ولدنا فين انت ادركته يا جابر فقرأ من السلام እና ያኒ ሺዓ የሚሉት ነገር ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር እና በዚህ ላይ ብዙ አተኩረናን ነው ላኪን እንደዚህ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ለአንዱ ለሽ ለህን ነገር ያመጣሁት ለአንዱ رواه ابن كثير በጣም ከባድ የሆነው ሙፈስር የሆነው ابن كثير ذكره في البدايه والنهايه جزء التاسع نعم او نقتل وقال ابن وهب عن مالك لم يكن في اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي بن الحسين يا نبياتكم بيتسب ذريه معناتنا اسكتاش يميهدو عند علي بن الحسين عابد اسكون درسال تاي مالك تصوروا يا اخوه العلي علي بن الحسين اهون بيجاچن يالو تابعي كان 100 من اهل المدينه ياتيهم ارزاقهم بالليل بمدينه كتما 100 بيتسب نبروا 100 عائله بيلليتو በዛ በግቢያቸው ርዝቅ ያገኛሉ ኩንታል ስኳር አንድ ኩንታል ምሽዓርፍ ፊኖ ወይም ዱቄት የሚበላ ዘቢብ የሚበላ ማር የሚበላ እንትን በቃ በየቀኑ ለሳምንት የሚሆን ቀለባቸው ጧት ሲነሱ በዛ በግቢያቸው ተቀምጦ ያገኛሉ ለስንት አመት ከማን እንደሆነ አያቁማል 100 ቤተሰብ ولا يدرون من من فلما مات علي ابن الحسين ابن علي توقفت المعونة نعم ايه متو بيتسب سيهولتنياو كان يميمتعو ينبرو رزق عطوت مالتنو فعلموا انها كانت من علي سبحان الله متو بيتسب انت سو ساينك عبتكونو لينت راسو يتشكمي ودى الزاهد ويقول سيدنا علي سيموتو يهن علي كان اهون علي سل علي ابن ابي طالب رسوتي اخواننا አሁን ሰይድና ዓሊ ስል የልጅ ልጃቸው ነው እንጂ ሰይድና ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከጭንቅላታቸው አውጡ እሺ ويقول من غسل علي ሰይድና ዓሊ ያጠበ ሲሞት ሬሳቸው ያጠበ يقول وجدت حفرة عميقة في كتفه በዚህ በተከሻው አንድ አኒ የተቆፈረ ይመስል ጉድጓድ አገኘሁ አለ فعلمت انه من كثرة ما كان يحمله من اكياس مؤونه للفقراء بالليل ليله بمولو لمتو بيتسب يتشكمه لمثال بنتنو بقرقره يالو قبي بقرقره انتن مار بقرقره لمثال يعني لمثال سكر نبل بكيسنا انتن روز يهن نجر يتشكمه ليله بمولو سيشكم يميادر لسنت عمد بزي بتكشاو عند يتقفر يمسلال اغنيه عليه وكان كثير الصدقه بالليل ደሞ ሰደቃቸው የሰይድ ነዓሊ አብዛኛው በሌሊት ነበር ሰው የማያዩ وكان يقول لمن تنه ليلت يتصدقوا سيروت عند قمنالوت يقول صدقه بالليل تطفئ غضب الرب بالليل صدقه ያደረከውኮ ትልቅ የአላህን ቁጣ ያጠፋል ስል ሰማሁ ነቢያችን እንደዚህ ይላሉ وتنور القلب والقبر برهان بقلبه جبال برهان بقبره لا يسفنال وتكشف عن العبد ظلمه يوم القيامه بيوم القيامه دمو قلما يطفى برهان يسطحال ليله صدقاو بتام طرو نو يلنبر وكان له مئات من العبيد دمو يغرماچوال حطام نبر مليونير نبر علي بن حسين بن ابي طالب سبحان الله نقادين ينبروا كذا غون لغون دمو كان عابدا سجادا قواما صواما አንድ ይገርማል በጣስ ያን ውበት ተመልከቱ ሀብታምና አብድ ሀብታምና ዓለም እንዴት ያምራል አይደለም ወንድሞች ሀብታምና ዓለም እንዴት ያምራል والله قال وكان له نعم እና ብዙ ባሪያዎች ነበሩት አሉ ብዙ ባሪያዎች ነበሩት قال አንዳንድ ጊዜ አለ አንድ ባሪያ መጣና ካስቆጣው አልን ካስቆጣ سيدنا علي تنش ويم كسدبوت ويم دمو تنش عن كالوبت ودياون يتصصتونا من يارغالو نا يلوتنا هيدنا ودو ارغيلوتال ودو ادرغال هيدنا ود مسجد ሁለት ረካ አስገድ ይሉታል ሁለት ረካ ከሰገድክ ለኔ ዱአ አድርግልኝ اللهم اغفر لعلي اللهم اغفر لعلي اللهم اني عفوت عنه انت دمو عفو بلو ጌታይ انما ለዚ ለሰደበኝ عفو بيያለሁ ብለ እዛ መስጊድ ሄድና الله لا الله عفو طيق اللي نلال سويو باريو يهدنا ودو أرجوه تركع سجدو اللهم اغفر لعلي كاله كذا نايلونا اعتقتك لوجه الله الواحد نت أنا خلاص يهدنا كهم بهلا عندني نت أنا بلو يعني نت أيوة طوال ما أدنى سبحان الله كذا قتلو ووقع قال فانطلق بنا إليه فانطلق معه وهو يرى أنه عندك أنا له عندك أن عند متنا من له سيدنا علي يا علي له أو إجليك هو بتأمي سد به نبر بتأمي أقشه نبر بلوت أيكم نجروا يعني فيتنانو ينمي ما يبلا نأجريت لنتنا بكابنيا كنيا هنو بتأمي سد به نبر له سد بني له أو بل ترس نهيد بلا نهيد بلو تنستو هيدنا فانطلق بنا إليه فانطلق فانطلقت معه كالسجاهد كويتوالي أهون إني متأبكو بك أن تسدبو أسسد بلسدبونو بيه يتأبكو فلما أتاه قال يا هذا تنانت الناس الدبكين يالو إن كان ما قلت في حق إن كان ما قلت في حقا يسدبكين نقر أنتك هوني يعني يدركت نقر كهوني فغفر الله لي وإن كان ما قلت في باطلا أنت الكود متككل كان هنا فغفر الله لك والسلام عليكم ورحمة الله إذا بقى يسدبك أنت تككل كونه الله يغفر لي تككل كان هنا دمو الله يغفر لك أنت بلو يهدو نبر سويه من يتبك نبر بقى عندي سدبو بلو يتبك نبر معه وخرج يوما من المسجد عند كان سيدنا علي كمسجد وطنا عنده متنا شتماتشو بتعم سدباتشو كبات شتم تلك سدبنا يسدباتشو طيب سوتشو تسبسبو لجون اللي قدروا تفلقان انديت زين العبيدين تسدبان لهم فقال دعوه توت اني هذا اللي مصاحب الحق اني كفر لك كل بو اني ني توت علي ثم اقبل عليه يتسدبو سيدنا علي لو قرب لو لزال سوي منه فقال إيه سدف كان جزي بله أو ما ستره الله عني ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر يعني أنت جزي بله سدف كان أنت ما تاوكو الله ستر دمو بزو عبكو أدلن السبتشاكو أدلن أنت لم سالي جاهل الكن يدلن إيه جهلنتكو أدلن كان يالو بلا الله مياكو دمو بزو اللي لكن ستروا الله لا سوكه من عفو عفو بيان له ولونا ما ستره الله عنك من عيوبنا اكثر عليك حاجه وندمي عندنا قردات تفلقال لك انا يلالو نعينك عليها لرده من تفلقال لا سدبو كنو فاستحيا الرجل اهون سويو يسدبو بقى راسهم غنبس هرغو افرت تسمعو فالقى اليه خميسه كانت عليه يعني يلبسوا لبس سيدنا علي أوتتنا الذي سوى يسدتنا فكذا هلا وأمر له بألف درهم عندنا شي بردمه بإجو لا يسدتو لسدبو كميسو سدتو لبسو ألف درهم سدتو عندنا دمو منالو إيه أنتكو ينيا عيب يأوكو تكيتنو بزوال لدمو الله يحفز لنا يكلك له ألو مالتنو فكان الرجل بعد ذلك إذا رأى عليا يقول حقا إنك من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنت أنت يا نبيوشنا يا نبياتشن لجنة بلو يمسكر نبار ألو وقال عبد الرزاق عبد الرزاق من بلو دمو بنبي سيدنا علي قزي نبار من إلال سكبت جارية لعلي ابن الحسين عليه ماء ليتوضأ فسقط الإبريق من يديها على وجهه فشجه نعم عندي تنبرتشو باريانيش انقديه براسي لاي وها فسسش راسين يتعقرين لاجعين ألاتنا وها ستافس راسو تلوكو إبريكو براساتشو ودكنا راساتشو دما وطاتشو مالتنو سيدنا علي اهون تنش تقوتنا كذب هلا قطعة شو ستا ياتشلج فقالت الجارية إن الله يقول والكاظمين الغيظ الله كو بقرآن ቁጣቸው የሚውጡ ሰዎች እኮ ወዷቸው አለሁ እኮ አለ አላህ አለች ይሄን ሲሰማ አሊ ምን አለ فقال قد كذمت خلاص ቁጣን ወጣርግ ያለሁ አላት እንደገና ትንሽ ቆይታ ምን አለችው قالت والعافين عن الناس እኮ አለ الله سبحانه وتعالى يعني عفو ይላሉ የተበደሉ ሰዎች ቁጣታቸው ቁጣቸው ወጣርጎ እንደገና ደግሞ ዝም አይሉም عفو ብያለሁ እኮ ነው የሚሉ እንደዚህ አለ አላህ አለች فقال عفى الله عنك عفوت عنك يا الوادم فقالت والله يحب المحسنين الله كو محسنوش يودال قالتشونا قال أنت حرة لوجه الله تعالى الواد انقلي هانشي نسانش كبارنة وتشش الله الله اللي ودين يالونا راساتشو تفنكتو يا راساتشو يمتاتشو لج نسأه نشيلانو كان علي بن الحسين إذا توضأ وقام إلى الصلاة وقفت أشعاره سبحان الله واحمر عينه وضوء سيادرقو سيدنا علي بن أبي سيدنا علي بن الحسين وضوء يادرقو عيناتشو بربري يمسلال سأقراتشو بك أيقوم نبر نا ينفتفتو نبر ينكتكتو نبر وضوء يادرقو كذبها لا تأخذه رعدة فقيل له من نو يا علي سلوت يقول ما لكم فقال اما تدرون بين يدي من اقوم اهنكو ودو كدركو بحالا من فيت اندمقوم اتاقو ومن اناجي كمان غانو من نغاغرو اتاقو هو جبار السماوات والارض كالله قوم يكونو اهن سنغاغر بسنات غبيتشي قال الظهري يقول ما رايت قريشيا اورع منه ولا افضل الى اشي سيدنا علي ابن الحسين ከተናገሩት ንግግር አንድ አንድ ላሰማችሁና በዛ ኢንሻአላህ ያዓሊና ይልች በዚህ ደመድመዋለሁ ምን አሉ መሰላችሁ ወንድሞች والله العظيم ይህ ነገር አሁን እኔ እንዲያውም አሁን አልጠቅሰው ትንሽ 5 ደቂቃ እናሳርፍና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ቃል ነው የተናገሩት ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሰይን 5 ደቂቃ ካሳረፉ በኋላ ተመልሼ ይህን በደንብ አርገል ገልጸው ፈልጋለሁ እሺ አሁን ማይኩ ተቀበሉኝና 5 ደቂቃ እናሳርፍ ኢንሻአላህ እና ከነገ ጀምሮ ነው መሰለኛለሁ ተከታተሉት አልሐምዱሊላህ አስተምራለሁ የሚለው ሰው ሁሉ በሁሉ ሩም በዚህ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሩም ላስተምራችሁ ካለ ሰው የት ይገኛል ወላሂ አሁን የሚማር ነው የታጣ እንጂ የሚያስተምር እንትን የሚያስተምረው አሉ ግን የሚማር ነው የታጣው እነቴ ነው حقيقةን ዘመን ተገልብጧል አሁን ላስተምርህ ሲልህ ودي በጣም ትልቅ ጸጋ ነውና والحمد لله لك ورفع قدرك وزادك علما نعم አሁን እንግዲህ ወደ እንትናችን እንመለስና ያቺ ያልኳችሁ የ10 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረችው እሷን እነቴ ነው የሰይድ علي ابن الحسين ابن علي نغغر ان 3 نغروش تناغروال اندنياو بيل جمر بس ادرا يملو ورقتنا سكريبتو يالو انزي 3 يا سيدنا علي انغاغر صافوت ويم ورقتنا سكريبتو كلله بزيه بنتنو بنتنو بالكمبيوترو راي ووردس يميلو نغر ትክፈቱና እዛ ጻፉት ወይም ደሞ ይፈልገው ነገር ከዛ በኋላ ሴቭ አርጉት በጣም ይጠቅማል ወላሂ ቃላት እኮ አንዳንድ ቃላት አለ በወርቅ እንትን የምትገዛው ትላለ አላ ኩል ሐል አንደኛ ብለን ስንሄድ 3 ናቸው አነጋገራቸው አንደኛው ምን ይላሉ يقول علي بن الحسين ابن ابي طالب ابن علي بن ابي طالب اصبحت مطلوبا بثمان اشياء الى الله ስምንት ነገሮች በስተጀርባ የሆነው እየጠለቡኝ ነው በማርኛ ትክክል በማርኛ እንድትተረጎም ያስፈልጋል اصبحت مطلوبا بثمان اشياء ስምንት ነገር ከኔ የሚፈልጉትና ሁሉ ግዜ በራሴ ላይ ቆመው አንዱ ከኔ አንድ ነገር ይፈልጋል አንዱ ሌላ ነገር ይፈልጋል አንዱ ሌላ ነገር ይፈልጋል አሉ ነገሩ ለሰይድና አሊ ብቻ አይደለም ለሁላችን ነው ኢብኒ አደም የተባለው ሰው ስምንት ነገር በቃ በራሱ ላይ ቆመው እያንዳንዱ አንድ ነገር ካንተ ይፈልጋል መጀመሪያ አርስቱ በአማርኛ ትክክል ነው ገባችሁ? ለምሳሌ እኔ ምን ላለው ሶስት ሰው በጣም በጣም የሚፈልጉት ነገር አለ ምንድነው? والله ፋብሪካው 100 ሺህ ከኔ ይፈልጋል። ወንድሜ ደሞ እንትን ልጄ ደሞ በእንግላንድ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ስለሚማር አሁን ደሞ እሱ ደሞ 50 ሺህ ዶላር ላከልኝ እንደ ካልሆነ ለመማር አልችልም ይለኛል። እንደገና ደሞ ጓደኛ ያለ ምስኪን እዛ ሆስፒታል ገብቶ 10 ሺህ ዶላር አምጣ አለበዚያ ተሞታለ ስላሉት እሱ ደሞ በቃ በቴሌፎን ያስቸገረኝው ስንት አሉ አሁን ከኔ የሚፈልጉ? ፋብሪካው ከኔ ይፈልጋል፣ ወንድሜ ከኔ ይፈልጋል፣ ልጄ ከኔ ይፈልጋል፣ ግዴታ ከኔ ይፈልጋሉ እነዚህ። እሺ አሁን ካሊ ምን ላሉ ይሄ እንደምሳሌ ነው ሰጠው እንደምሳሌ ነው የሰጠሁት። እነዚህ ሶስት ግን ላትሰጣቸው ትችላለህ። ፋብሪካው 100 ሺህ ከፈልካል አልሰጠም ትላለህ፣ ወንድምህም አልሰጠም ትላለህ፣ ልጅህም አልሰጠም ልትል ትችላለህ። አሁን ግን سيدنا علي የሚሉት ግን ግዴታ ነው እነዚህ 8 ሰዎች ወይም 8 ነገሮች ካንተ ይፈልጋሉ። ከማን? ከአቡ አኒስ፣ ከኢብራሂም ስራጅ፣ ከአዝሚን፣ ከኡም አብዲን፣ ከአቡ አይሻ፣ ከማንኛውም ሰው 8 ነገር ካንተ ይፈልጋል። እሺ እስትንበል سيدنا علي ያሉት يقول الله يطالبني بالفرائض الله በዓርሽ ሆኖ እሱን ያዘዘ ነው እሱ ያዘዛቸው ፈርዶች አጠረ ነው። ለምን ሰላት አሳለፍክ? ለምን ዘካት አልሰጠህም? ለምን ረመዳን አልጾምክም? ለምን አባተ በፈርዶቹ እንዲይዘኝ እየጠበቀ ነው? ይህ ነገር የሚክድ ሰው አለ ወንድሞች? ይህ የማይገባው ሰው አለ? ከናንተ ይህን ነገር የማይጠየቅ አለ? ይችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈረደንና ዋጅብ ያደረገው ነገር ይጠይቃል። ዓሊምን ይላል አንዱ ይህነው አላህ ከኔ ይፈልጋል። ምን ይፈልጋል? ፈርዶቹ ከኔ ይፈልጋል ያለ። طيب ሁለተኛ ወነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يطلبني بالسنة የነቢያችን ደሞ ነቢያችን የሳቸውን ሱና በተግባር እንዳውለው እየጠለቡኝ ነው እየጠየቁኝ ነው የተከታተሉኝ ነው። የሳቸው ሱና ነገ የኔ ሱና ለምን አልተከተልከም ሊሉኝ ነው። ኢደን አላሁ يريد مني فرائضه والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مني سننه سنتونو ሁለት ከነዚህ ለማምለጥ የማንችለው ነው። والعيال بالقوت ልጆች ደሞ ቀለብ አምጣልኝ ይላሉ። ይሁላችንና ካለ ልጆች ቁርስ አምጣ ምሳ አምጣ ቤት ክራይ ክፈል ናም እህታችን ታማለች ሆስፒታል ወሰዳት ጠማጥም ጨርሰናል ጤፍ ጨርሰናል ናም ክራይ ቤት ገባ። ልጆቼ ደሞ በእለት የሆነው የእለት የሆነው ቀለብ እየጠበቁኝ እየፈለጉኝ ነው። እሺ والنفس تطلبني بالشهوه سبحان الله العظيم علي ነገር ነገር ሁሉ የማይቀርኮ ነው። ሰውነቴ ደሞ ስሜት ዋላረካ እየጠለበችኝ ነው። ናም ሚስት ትፈልጋለች ሴክሹዋል ሳቲስፋክሽን ትፈልጋለች መብላት ትፈልጋለች መዝናናት ትፈልጋለች ሻህዋ ሻህዋ ሻህዋ ሰውነቴ ስሜት ዋል እንዳረካ እየረበሸችኝ ነው ሁሉ ጊዜ። ይሄ ደሞ እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች አሉ የስሜታቸው የነፍሳቸው ስሜት ከአላህ ትእዛዝ የሚያከብሩ አሉ። ሁሉ ጊዜ እንደ እንስሳ የሰውነታቸውን ስሜት ብቻ የሚያረኩ ሰዎች አሉ። ስንት ሆኑ? 3 4 ሺ والشيطان يطبعه شيطان ደሞ ሁሉ ጊዜ በእኔና በሱ ጦርነት አለ። እኔን ተከተል ያለኝ አልከተልም እኔን ተከተል ያለኝ አልከተልም አለ። حقيقه የሚገርም ነው። ስድስተኛ والحافظان يطلبونني بالصدق بصدق العمل بتكشال هولت وتنو دمو هولت ملائكه داتساسات كل نجر يصافن نو ان شاء الله اه يالكات مين يالكات نا يالكات هيد يالكات كله كافه يوطاو قال يمزجبن نو من دمتناجر من دمتلف تتنكك يلونيال كنيم فلغو مندنو طورو انجي مطفو سرا اندال سرا ጥሩ እንጂ መጥፎ ነገር እንዳልናገር በራሴ ሆኖ እየጠበቅኩኝ ነው ይላል። ሰባተኛ ወመለኩል መውቲ የጥሉብ ሩሂ በየሰዓቱ ደረሰ አልደረሰም ያለ በራሴ ላይ ቆሞ እዛ ቁጭ ብሎ ያኒ ሩሁን እየጠበቀ ነው ሰዓቱ እንዲደርስና ቆብ አርጎ ሩሁን እንዲወስድ እየጠበቀኝ ዋለ። ስምንተኛ يقول والقبر يطلب جسدي قبر دمو يني سونت يني رسا يتبقى نو افون كفتو يتبقى نو رباك غزيو الدرسم الدرسم تنش قوي رباك هم طولني يح جسد ارا تنش قوي قروال اياله لك اند زهون وانت اندنتون مندنوم بالو እንደ በባህር የሚያለው ዘንዶ እንደ ዘንዶ ነው እንደዚህ አልሞይም እንደ አንድ ትልቅ እንስሳ አውሬ አፉ ከፍቶ ቀብሩ እየጠበቀኝ ነው የኔ ቦዲ የኔ ጀሰድ እንዲገባበት ይፈልጋል። فانا بين هذه الخصال مطلوب الى سيدنا علي استلذغماچو الله يطالبني بالفرائض والنبي صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنن وعيالي واولادي وبناتي يطالبونني بالقوت يعني بقلب معناته والنفس تطالبني بالشهوه والشيطان يطالبني ان اتبعه والحافظون بصدق العمل نزهلت ملائكه دمو اندتساسات طول سرايالو يطبقوني نو وملك الموت بالروح يعني روح دمو بيدقيقه وبيسال درسني عليه ملك الموت كو بزيف غوني قوتش بلو يتبقات نو والقبر بالجسد يعني سونت دمو وجم طلچم قبر غبچه ازا يالو ثلوچ انديبلو يغواغوناچو يتبقوناچو باكي شيخ ابراهيم سراج يميبالو يتاله يتبق نو يالو نو انزا ثلوچنا قبرو راسو فانا بين هذه الخصال مطلوب لله ወንድሞችና እህቶች ከነዚህ ስምንት የሚያመልጥ ሰው አንተስቲ ከነዚህ ስምንት የሚያመልጥ የለም። اذا نحن محاطون يتكببنونا በሰውነታችን በውስጥ ተጨምቀ የምትቆዩ በዚህ ስምንት ናቸውና ሐቂቀተን ልብ እንበል ነው ምለው ይሄ ነገር ሁሉ የባሰ ነገር ነው። ቃላቶቹ ህፈዟቸው ሁሉ ጊዜ በነዚህ ብቻ አስቡ ጥሩ ስራ እንድትሰሩ ከተፈለገ። طيب ودخل علي بن الحسين على محمد يقول الثانيه نو انقدي دخل علي بن حسين على محمد ابن اسامه ابن زيد اسامه ابن زيد بتام يا نبياتين وداج ينبروا ناتشو حب النبي صلى الله عليه وسلم يبالو زيد اسامه دمو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم يبالالو انا نغغر سايحون اهون يمقربلاچو لكن يا سيدنا علي بن الحسين سله صدقه ينبراچو فقر يمياملكت نجر نو انا اسامه بن زيد تامو يموته معناتنو لما موت سيفلق سيدنا علي بن الحسين هيدو الناس زياره درغولت اهون علي سياي او ابرو ادغناچو بتام علقسه اسامه بن زيد بزو علقسنا قال علي منه وثالك سألها له فقال أسامة علي دين إدال لسال كفلو من موتونا بسنا مالك سوالي قال وكم هو كتبك أن نقدر يلم سنتنو له قال 15,000 دينار دينار مالك درهم هذا اللهم دينار له أسراء أمست وفي رواية 17 دينار 17,000 دينار اسرا 7000 دولار ويم دمو باوند نبلو. فقال علي بقوله واحده هي علي رحمك الله يا اسامه من ما تتشنق اهون هي جراسي كفلاله علاچو 17000 دولار باند غزي نعم يمشرشق علاچو لاسماچو وندموچ ان فلسفنا اندانلو فلسفنا ادلم قولت نجر نو سيدنا علي بن حسين من قالوا يغر مال يسودي جالي اني لا استحي من الله كالله بتام افران له حياة يزنيال ان ارى الاخ من اخواني فاسال الله له الجنة وابخل عليه بالدينار ወንድሜ አንድ ሙስሊም ወንድሜ መጥቶ ባክህ 10 ብር 5 ብር 500 ብር አበደረኝ ወይም ሰደቃ ስጠኝ ሲል ያኒ አልሰጥም እከለክለው አለሁ ስስታ መሆናለሁ ግን اللهم يا ربي ادخله الجنه الفردوس لله اني لا استحي من الله كالله حياه حياه ما رجع لبت عند سو لا الله من يلوال اللهم يا ربي ادخل ابو انيس جنه الفردوس لله جنه الفردوس واغاه كباد نو تلك نو جنه الفردوس تطول لله ابو انيس باكل متو ذاك 200 بر اسفلغني الناس تطين بيلني يلني ملوالو جباچو قصه وندموچ جنت الفردوس يميبالو جنزب سلم ما يكفلبت تلقو نجر سطاو بيه الله انعزاله بسو كن باكل متو باك 100 بر 200 بر يني لجوچكو يميبالا متطا يلاچون بل يلني مكو دوموس قال وسدكو منا من بلا تششاله كسو تلقو فردوس كن جنت الفردوس كن لا الله سطاو تلاله ما ده يقبا يرحمه الله هنا يقر يقبا وما انه والله سلزي من دنو تاريكو من دنو كالله حياة ما رقال لبه انتي انتي قنزف سلم ما يكفل الله هن يهل فردوس ستأوتر والله انتي قن ما توبر لمسأة السستام تهون الله يلالو سيدنا علي انا اندالا بزاب باتشو يا سيدنا علي بن الحسين حكم زونا والله اذن هو زين العبدين ويقوه يسمى سجاد سجاد يبالالو زين العابدين يبالالو بزهد يتاوكونا تشو بعلم بساتشو ينبرو جزيه بعلمنا بفكهم يميودا دراتشو سوال نبرم بجهاد في سبيل الله بطرنتم يميودا دراتشو سوال نبرم بتعام جهاد سيهدور نميهونو بيتاتشو سيمتو بشرنت كهونا دمو ብዙ አቢድ ነበራቸው ገንዘብ ነበራቸው በየቀኑ የተሰደቁ ነው በዒባዳ ከመጣቹ ለሊት በሰላት ነው ቀን በጾም ነው እንደዚህ ነበሩ ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሰይን ኢብኑ አሊ እናታቸው ፋጢማ ፋጢማ ሁሰኒን ወለደች ከዛ በኋላ ሁሰይን ደሞ አሊ ወለዱ ማለት ነው ኢዘን ሁወ ሲብጥ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ልጅ ልጅ ናቸው ወይም ልጃቸው ነው የሚባለው ስለዚህ اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انزه نبروا وهو زين العابدين يالكو يزاري سيدنا علي تاريخ بزي سيقرس انغدي لمتاو سامنت اندالكواچو 100 صحابينا تابعين وازغاجيچي يقربكوت اسكاون درس 7 نو اندزي نو يدرسنو يدرسناچو ان مزدب يالو يعني رجاء ابن حيوه عند المثنى ابن حارثه ولد سفيان الثوري 3 عثمان بن عفان 4 علي بن ابي طالب 5 سعيد بن جبير 6 نو خوله ان ثعلبه ان الزيت تنتناچ جنا 193 صحابنا تابعي يتبقون نو باكاتشو تكتاتلو ينسو درس مالت اهون وندمي ازنمين دميلو نو قران يمشي على رجله باغرو يمهد قران معناتنو النسو حقيقه قران يترجموت النسو ناتشونا بدن بنكتاتلاتشو جيتوچاچن ناتشو وندموچاچن ناتشو اباتوچاچن ناتشو قدوا ينيا مريوش ناتشو نا بن ينسون تمرت موسد راسو لك اند تسبيح اند تهليل عباده نو حقيقه عباده نو انداوم يطافط عباده نو سلا سيدنا عمر سلا سيدنا عثمان سلا معاذ بن جبل ستا ورا ستناجر انديت تطفط عباده نونا انكتاتل الى الله ان شاء الله تنش غزي 15 دقيقه غزي سلالن لطياقه انت نكفت ويم كزي چماري كاللبت قالو دومو 15 دقيقه بتناجر دسيرنيال كليله كن لطياقه بر نكفت 15 دقيقه علن الى الله والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.